الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. تحدثنا في الدرس الماضي عن الكتب والرسائل التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك وحكام وقبائل، وكيف أسهم ذلك في انتشار دين الله عز وجل حتى جاءته الوفود من كل أنحاء الجزيرة العربية وحتى من خارجها. لما حضرت هذه الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه يوما وخطب فيهم، فمن جملة ما قال: إن عبدا خيره الله تعالى بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة. إن عبدا خيره الله تعالى بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة. من بين هؤلاء الصحابة الذين حضروا هذه الخطبة كان أبو بكر رضي الله عنه، حين سمع ذلك صار يبكي. فتعجب الصحابة: ما الذي أبكى أبا بكر؟ لماذا يبكي أبو بكر؟ النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا عن عبد خيره الله بين الدنيا وبين الآخرة فاختار الآخرة، فإذا لماذا بكى أبو بكر؟ في الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن عبدا، كان يقصد نفسه، عنا نفسه، هو الذي خير. فأبو بكر تفطن لذلك، انتبه لذلك، فعرف أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اقترب موعدها فصار يبكي. وهذا كان مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمه أبو بكر ولم يفهمه الصحابة الباقون الذين كانوا معه، لأنه قبل ذلك كان أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة وما حوت من آيات كانت علامة على دنو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان بعد مدة قصيرة مرض رسول الله ثم توفي عليه الصلاة والسلام. قصة مرضه ووفاته لن ندخل في الحديث عنها الآن، نتركها للآخر إن شاء الله. لكن حين قدمت الوفود إليه كان ذلك قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام. كان للنبي عليه الصلاة والسلام 12 عما، 12 عم، أكبرهم الحارث، أكبر أعمامه الحارث، لكن الحارث ما أدرك الإسلام، مات في الجاهلية. ومنهم حمزة والعباس والزبير وقثم وضوار والغيداق والمقوم وأبو طالب وعبد الكعبة وأبو لهب. أسلم منهم اثنان من أعمامه عليه الصلاة والسلام، شرح الله صدر اثنين منهم للإسلام فأسلما. من هما؟ العباس وحمزة، العباس وحمزة رضي الله عنهما. أبو طالب مع كونه نافح وكافح ودافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى ما كتب له الإسلام، ما كتب له الإيمان. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب لعمه أبي طالب الهداية، كان يحب له أن يدخل في الإسلام، لكن لا يكون إلا ما قدر الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا كان هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلق الله، فما بال أناس يدعون التصوف ويقولون ما من حركة ولا سكون إلا بأمر شيخنا تكون. هؤلاء وصفوا مشايخهم بصفات الألوهية، ما من حركة ولا سكون تحصل إلا بمشيئة الله، إلا بخلق الله، لا بأمر الشيخ الفلاني أو الشيخ العلاني. مهما بلغ هذا الشيخ في الولاية، مهما كان من أكابر الأولياء، يبقى عبدا ضعيفا محتاجا إلى الله تبارك وتعالى. لكن بعض المريدين ممن لم يتفقهوا، ممن لم يجثوا بين أيدي العلماء، ممن لم يتلقوا العلم الشرعي من أهله، يتطرفون ويبالغون في وصف مشايخهم إلى الحد الذي لا يجوز أن يوصف به إلا الله. فهذا من الغلو في الدين، وهو ضد ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام مالك في الموطأ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، أنا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. فإذا كان هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بال هؤلاء الناس يخرجون عن الحد الشرعي في وصف مشايخهم. إذا كان الشيخ من هؤلاء المشايخ من أهل الله، من الصادقين العالمين العاملين بعلمهم الوقافين عند حدود الشرع، نحبه لأنه كذلك، لأنه يلتزم منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هو فهو فقير إلى الله، أما هو لا يستطيع أن يخلق شيئا، الله تعالى هو خالق كل شيء، لا نبي من الأنبياء ولا ملك من الملائكة ولا أي إنسان ولا أي جن من الجن يستطيع أن يخلق شيئا. الله تعالى هو خالق كل شيء، فهذا الشيخ هذا الولي لا يستطيع أن يخلق نفعا ولا أن يخلق ضررا، لا يستطيع أن يجلب لنفسه نفعا أو يدفع عن نفسه ضررا إلا بمشيئة الله تعالى. فأبو طالب كان النبي يحب له أن يدخل في الإسلام، لكنه لم يسلم، ما كتب الله له السعادة بل كتب عليه الشقاء. في مرض وفاته جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله. فكان عنده جماعة من كبار قريش، منهم أبو جهل، قال له: يا أبا طالب أتقولها خشية من الموت؟ أتترك دين قومك وتقولها وأنت على فراش الموت يخيفك الموت؟ مع أن أبا طالب كان قلبه مصدقا بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتذكرون الحادثة لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. يعلم في سريرته، يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مرسل من الله عز وجل، لكنه لما عرض النبي عليه النطق بالشهادتين الدخول في الإسلام ما قبل، ما أطاع رسول الله، إنما قال: أنا على ملة عبد المطلب، يعني أباه جد النبي. وعبد المطلب مات قبل نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مات على الإسلام، لكنه لا يعذب في جهنم لأنه من أهل الفترة الذين عاشوا وماتوا قبل نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء مع كونهم كانوا على الكفر إلا من هدى الله قلبه منهم، لكن مع ذلك لا يعذبون في جهنم، لأن الله تبارك وتعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهؤلاء ما جاءهم رسول، مات عبد المطلب قبل نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو طالب لما قال: أنا على ملة عبد المطلب، يعني بقي على الكفر ومات عليه. فلما مات النبي تركه، لما أبى أن ينطق بالشهادتين تركه النبي وغادر. ثم لما مات جاء سيدنا علي ابنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله إن عمك الشيخ الكافر قد مات، وفي رواية إن عمك الشيخ الضال قد مات. ابنه سيدنا علي ابنه لأبي طالب قال: إن عمك الشيخ الكافر قد مات. فقال له رسول الله: ذهب فواريه، ذهب فدفنه، ذهب فواريه، يعني أخفي جثته تحت الأرض، ضع جثته تحت الأرض. بعض الناس بدون دليل يتكلفون فيقولون: لا أبو طالب تشهد سرا في سره، ما أدراكم، من أطلعكم على ما في قلبه؟ يقولون تشهد سرا، أنتم أعلم به من ابنه؟ ابنه يقول إنه كافر وهو كان معه، وبعضهم يفتري قصة يقول إنه أسر ذلك في أذن النبي وشوش يعني. لا هذا ثبت ولا هذا ثبت. الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أبي طالب بعد موته قال إنه يكون في ضحضاح من النار، والحديث في صحيح مسلم تبلغ النار إلى أخمص قدميه فيغلي منهما، من هاتان جمرتان توضعان في أخمص قدميه يغلي منهما دماغه، فيكون هذا عذابه إلى ما لا نهاية له. قديش دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام ووقف في وجه قريش صناديد قريش، ومع ذلك كل هذا ما أنجاه من عذاب الله، ما أنجاه، لأن طريق النجاة من الخلود الأبدي في النار لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن فرط في ذلك مهما عمل من أعمال حسنة هي كلا شيء، هي كلا شيء لا ينال عليها ثوابا. أليس الله تعالى قال في القرآن وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. شو الهباء؟ الهباء هو الغبار الذي يظهر لما يدخل ضوء الشمس من الكوة، لو غبرة هذا الغبار لو نثر ما الذي يبقى منه؟ لا يبقى منه شيء. وكذلك أعمال الكفار الحسنة، إن تصدق على فقير أو بنى مسجدا أو ساعد المسلمين لا ينتفع بذلك في الآخرة، لا يرتفع بذلك درجة، لأنه فرط بأصل العقيدة، فرط بتوحيد الله تبارك وتعالى بالإيمان بالله ورسوله. فأعماله هذه الحسنة في الدنيا هي كما وصفها الله تعالى في القرآن كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. اللي عم يشوي لحمة وجماعة الأراجيل يجمعوا لنا النارات وليس يصيروا رماد وحطوه لما يكون في عنا تاند ستورم أو تجي هذا التورنيدو، شو بيبقى منه هذا الرماد؟ ما الذي يبقى منه؟ فالكفار أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، هذه الأعمال الحسنة التي يعملونها لا ينتفعون بها في الآخرة، إنما في الدنيا يأكلون ويشربون. النبي عليه الصلاة والسلام قال وأما الكافر فيطعم بحسناته حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب، من هذه الأعمال لم يكن له منها نصيب في الآخرة. وفي حديث آخر الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. المؤمن التقي الصالح هو في الدنيا كأنه في سجن، فإذا مات وخرج من الدنيا خرج من السجن إلى الانطلاق. أما الكافر فلأنه محروم من الجنة فهو في الدنيا كأنه في جنته الزائلة. جنة الكافر هذه الدنيا جنة الكافر لأنه لن يجد نعيما بعد مفارقة هذه الدنيا، لن يتنعم بعد خروجه من الدنيا. فأحمد الله تعالى على نعمة الإسلام. فإذا كان أبو طالب، ورد في الحديث إنه أهون الناس عذابا يوم القيامة، أهون الناس يعني من الكفار، من أهون من المسلمين الذين يعذبون في النار؟ لا، أهون الناس عذابا يوم القيامة أبو طالب، يؤتى بجمرتين فتوضعان في أخمص قدميه يغلي منهما دماغه حتى ليظن أنه أشد الناس عذابا، وما هو إلا أهونهم، أي من بين الكفار. وأما عماته عليه الصلاة والسلام فكنا ست عمات: صفية، مين زوجها صفية؟ طيب صفية بنت مين؟ صفية بنته، عم نقول عمة النبي، بتكون بنت مين؟ بنت عبد المطلب. أول مكيف شوي. صفية بنت عبد المطلب، هي عمة النبي عليه الصلاة والسلام. مين يكون أبوها؟ عبد المطلب. مين زوجها؟ هنحكي عنها. الزبير بن العوام. مين ابنه؟ عبد الله بن الزبير. عاتكة عمة ثانية. أروى أميمة برة وأم حكيم. من بين هؤلاء الست لم يثبت باستثناء صفية إسلام أحد منهن، ما ثبت أن واحدة منهن أسلمت باستثناء صفية، وصفية كانت شجاعة. يروى أن عاتكة أسلمت لكن هذا غير ثابت. صفية كانت زوجة الزبير بن العوام رضي الله عنه، وولدت له عبد الله بن الزبير، ثم طلقها الزبير. الزبير أحد العشر المبشرين بالجنة، كانت دينة شجاعة ذات فهم وفصاحة وبلاغة. الله أعطاها صبرا قويا، لما حوصر ولدها قيل لها: كيف أنت؟ كانت حزينة، والذي حاصر ولدها الحجاج بن يوسف الثقفي، كان مرسلا من قبل بني أمية، فقالت مرة لولدها: أنت كيف أنت حالك؟ قال: أنا في مثل الموت، لأنه كان منشغل القلب إذا أصابه شيء يخاف على حزن أمي، كان بارا بها. قالت له: لك أن تتمنى موتي، يعني تمنى موتي حتى لا أتألم إذا أنت مت قبلي. ثم قالت له: إياك أن يعرض عليك شيء لا ترضاه لأمر آخرتك، إن عرض بنو أمية عليك شيء أغروك بالمال بالمنصب إياك أن تقبل وتفرط في آخرتك، إياك أن تقبل لأجل أن تعيش في الدنيا، لأجل سلامتك في الدنيا، لأجل سلامة بدنك لا تقبل. أهون علي أن أراك ميتا من أن أراك تقبل ذلك. وهكذا كان لم يرضخ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، بل قتل وعلق جسده على خشبة، وكان بويع بالخلافة قبل ذلك، الخلافة ثبتت له في زمن يزيد بن معاوية، بويع عبد الله بن الزبير بالخلافة فكان هو الخليفة في زمنه. وصبرت أمه صبرا جميلا، في غزوة الخندق التي تحدثنا عنها، التي أشار سلمان الفارسي على النبي عليه الصلاة والسلام فيها بأن يحفر الخندق، اجتمعت نساء المسلمين في مكان، وكان معهم واحد من الصحابة كان يضعف عن القتال، ما كان عنده جرأة على القتال، فتسلل واحد من الكفار إلى حيث النساء، صار يطوف يدور حول المكان الذي فيه النساء، فالنساء رأوه، قلنا لهذا الصحابي اذهب إليه فاقتله، قال له اتركوه الآن يرجع، ويخاف كان. قال هو يرجع لوحده، ما قبل أن يقتله. قالوا له الآن يذهب إلى قريش فيخبرهم بمكاننا، قال هو يذهب ما قبل. صفية رضي الله عنها كانت موجودة، رأت عمودا من الخشب، عمود خشب، حملته نزلت إلى هذا الكافر طعنته به فقتلته. الآن نتكلم عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن زوجاته. قلنا أول من تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، كان للنبي من العمر 25 سنة حين تزوجها، وبقيت معه لم يتزوج غيرها إلى أن توفيت، ما تزوج امرأة ثانية حتى توفيت خديجة، وتوفيت قبل الهجرة بثلاث سنوات، وولدت للنبي عليه الصلاة والسلام كل أولاده باستثناء إبراهيم فإنه من ماريا، وكان عليه الصلاة والسلام يحبها محبة شديدة، حتى إنه مرة سمع صوت أختها هالة، وكان يشبه صوت خديجة، فقال أي هالة، عبر لما سمع صوتها تذكر خديجة، عبر بهذه الكلمة عن محبته لخديجة، هذا بعد وفاة خديجة، يعني يا هالة صوتك ذكرني خديجة. وكانت السيدة عائشة موجودة حينئذ، فأخذتها الغيرة، قال ماذا تذكر من امرأة كذا وكذا وقد عوضك الله خيرا منها، بسبب الغيرة قالت ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما أعطاني الله خيرا منها، صدقت بي حين كذب الناس، وواستني بمالها، وكل أولادي منها، هذا قبل ماريا. ثم قال إن لها بيتا في الجنة، ووصف هذا البيت، فاعتذرت عائشة، عائشة كانت صغيرة السن، ثم تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بعد خديجة سودة بنت زمعة، ثم عائشة. ومن بين زوجات النبي جميعهن لم يكن غير عائشة بكر. وتزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتزوج حبيبة أو أم حبيبة بنت أبي سفيان أخت معاوية. لذلك معاوية كان يقول عن نفسه: أنا خال المؤمنين، لأن زوجات النبي أمهات المؤمنين. كان يقول عن نفسه: أنا خال المؤمنين. أم حبيبة كانت من المسلمات الأوائل ومن الذين هاجروا إلى الحبشة، هاجرت مع زوجها إلى الحبشة، لكن في الحبشة زوجها ارتد عن الإسلام، ترك دين الإسلام، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت في الحبشة، وكل إنسانا يزوجه لها. والنجاشي ملك الحبشة هو الذي دفع مهرها. ثم تزوج النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة واسمها هند، وتزوج زينب بنت جحش وكانت من علية القوم. كان أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تتزوج زيد بن حارثة الذي كان تبناه قبل تحريم التبني. وزيد كان في أول أمره عبدا رقيقا مملوكا، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس أن الفضل عند الله تعالى بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فزوج زيدا وهو عبد من زينب بنت جحش وهي من علية القوم حرة، لكن ما حصل بينهما ألفة، ما تآلفا. بعد ذلك زيد طلقها، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الله ليبين للناس تحريم أمر التبني. نعم. فلما قضى زيد منها وطرة زوجناكها. وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام زينب أخرى، هي زينب بنت خزيمة، كانت معروفة بكثرة الإحسان إلى المساكين، حتى غلب لقبها على اسمها فصارت الناس ينادونها أم المساكين من شدة إحسانها إلى المساكين. قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام سأله نساؤه زوجاته، سألنه: يا رسول الله، من أسرعنا لحاقا بك؟ يعني من هي التي تموت قبل الأخريات بعدك؟ قال: أطول كن يدا. كلامه عليه الصلاة والسلام يحتمل، ظاهره يحتمل أكثر من معنى، يحتمل معنى المرأة التي يدها أطول من الأخرى، ويحتمل معنى أطول كن يدا أي أكرم كن في العطاء، أكثر كن كرما. فزوجات النبي عليه الصلاة والسلام ظننا أن مراده التي يدها أطول من الأخرى، فصرنا بعد موته عليه الصلاة والسلام يقسن أيديهن، أيتهن يدها أطول. ثم كانت زينب هذه أم المساكين أولهن موتا، فعرفت زوجات النبي الباقيات مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزوج عليه الصلاة والسلام جويرية بنت الحارث. جويرية هذه كانت وقعت أسيرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أطلقها من الأسر وتزوجها. كانت قبل ذلك أما عند أحد المسلمين، ثم بعدما أسلم النبي دفع له مالا لسيدها فصارت حرة، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزوج أيضا صفية بنت حيي، بنت حيي. حيي هو حيي بن أخطب، كان من زعماء اليهود في المدينة، وكانت قبل أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم متزوجة من زعيم كبير من زعماء اليهود. فرأت يوما رؤيا، منام، فأخبرت زوجها، قال لها: هذا الذي رأيته في المنام هو عن محمد ملك العرب، أنت تريدين الزواج منه؟ فصار يضربها لرؤيا رأتها، ثم بعد ذلك قتل. ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أسلمت. وتزوج ميمونة بنت الحارث، فيكون مجموع من تزوجهن النبي عليه الصلاة والسلام 11 امرأة، لكنه لما توفي مات عن 9، يعني بعضهن توفينا قبله وطلق بعضهن، فلما توفي كان عنده 9 نساء زوجات. وكما تعلمون لم يكن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العدد من النساء لأجل قضاء الشهوة، ما تزوج بكرا إلا عائشة، وتزوج خديجة وهي تكبره بنحو 15 عاما، إنما أراد من ذلك انتشار الدين بين النساء بواسطة النساء، فكان يعلم زوجاته وهن يعلمن الأخريات. لأنه عليه الصلاة والسلام لو أراد أن يعدد الزواج لغرض الشهوة كان عدد وقت الشباب، لما كان 18 و17 و20، ما عدد إلا بعد وفاة خديجة، لكنه ما فعل. حتى إنه مرة جاءه رجل فعرض عليه، على النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله، لو تزوجت بنتي إنها كذا وكذا، صار يصفها بالجمال والخلق، ومن جملة ما قال: وإنها ما مرضت قط ولا بعمرها جاء مرض، حياتها ما اشتكت حتى الصداع ما أصابها. عم يمدح بنته. فلما سمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لا حاجة لي فيها، لأن الإنسان الذي لا يبتلى يعني أمره غير ظاهر. فرعون حكم مصر 400 سنة ولم يشتكي طوال هذه المدة لا من وجع رأس ولا من وجع رجل ولا من وجع ضرس. 400 سنة ما قال أي، ما قال آخ. هذا ليس معناه، ليس علامة، لا يدل على أن هذا الرجل، هذا الإنسان مرضي عند الله لأنه لم يبتلى. النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: يا رسول الله، من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء. الأنبياء. قيل: ثم من؟ قال: ثم الأمثل فالأمثل، الأقرب فالأقرب. إن الرجل ليبتلى فيصبر فيشتد عليه البلاء حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة، لأن نزول البلاء بالمؤمن ينفعه بأحد أمرين: إن صادف هذا البلاء عند المؤمن ذنوبا كان أهل الذنوب، نفعه بتكفير ذنوبه بمحو ذنوبه، وإن لم يصادف عنده ذنوبا نفعه برفع درجاته. حتى الشوكة يشاكها المؤمن له بها صدقة. لو واحد شكته شوكة دبوس بيوجع شوي، لأنه مسلم وصابر له ثواب بهذا الأمر، فكيف يعني شك الدبوس؟ فكيف اللي أكثر؟ وكانت عائشة رضي الله عنها أكثر نسائه شبابا وأجمل نسائه. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لها من العمر 18 سنة 18 عاما، أجمل نسائه وأصغر نسائه وأعلم نسائه. لما يكون دوره عندها في المبيت كانت تستيقظ أحيانا في الليل تبحث عن النبي لا تجده، فمرة تحركت الغير عندها ولم يروح. هي لا تظن به سوءا لكن تستغرب وين عم بيروح، أين هو؟ مع اعتقادها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخل بما أوجب الله عليه، لكن تساءلت أين يذهب، فخرجت تبحث عنه. أين وجدته؟ وجدته في المقبرة يدعو لأموات المسلمين. شفتوا بالمقبرة عم يدعو لأموات المسلمين. اللي هيك حاله بيكون قلبه متعلق بالنساء، اللي بيترك بنت 16 سنة زوجته 17 سنة أو 15 سنة بيتركها وبيطلع للمقابر بالليل حتى يدعو للمسلمين، هذا بيكون قلبه معلق بالنساء. لعنة الله على هؤلاء المستشرقين الذين افتروا وقالوا النبي كان متعلق القلب بالنساء. النبي ما عدد الزوجات من أجل قضاء الشهوة. أما خدمه عليه الصلاة والسلام فأشهر من خدم النبي عليه الصلاة والسلام أنس بن مالك رضي الله عنه. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة جاءته إحدى النساء كانت قريبة أنس، أمسكت بأنس كان صغيرا 10 سنوات عمره، وأحضرته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: يا رسول الله، هذا خويدمك، تصغير خادم، خويدمك أنس يخدمك. قال أنس: فخدمته 10 سنين ما قال لي يوما لشيء عملته لما عملته. 10 سنين خدم النبي، قال ما في شيء عملته بيوم من الأيام ولا لي عملته. إن وضع له الطعام أكل، ما وضع له الطعام صبر. هذا ما كان عبد مملوك، كان خادم يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا هلأ اللي عندهم خدام خادمات شو بيعملوا فيهم. لا يحكمون الشرع في معاملتهم لهؤلاء. ما عندها وقت ترتاح. بعض الناس هكذا بتكون اشتغلت كل النهار بتفوت بدها تنام، قومي حضرينا قومي عمليننا حابين يسهروا. ما هيدي يعني بشر وانت مستأجرها، هذه موظفة يعني. من ملك يمين لإلك؟ من ملكك؟ وحتى لو كانت ملك يمين بدك تراعي مصلحتها، ما بتعمل ما يعني لا تأمرها بما يضرها، حتى لو كانت ملك يمين سليب يعني. ومن خدمه عليه الصلاة والسلام ربيعة بن كعب الأسلمي. وأما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومن أكابر الصحابة فكان اختصاصه بنعلي النبي عليه الصلاة والسلام، يحمل نعلي النبي عليه الصلاة والسلام صباطه يعني حذاء، إذا قام النبي ألبسهن عليه وإذا قعد جعلهما في كمه، كان يلبس ثوب دشداشي الكم واسع فيفوت مشايخ النبي عليه الصلاة والسلام جوا يحفظه. وكان عقبة بن عامر صاحب بغلة النبي عليه الصلاة والسلام، يعتني بالبغلة اللي كان يركبها النبي عليه الصلاة والسلام، إذا سافر رسول الله على ظهر هذه البغلة هو يمسك خطامها الحبل تبعيتها فيقوده في السفر. وكما لا يخفى عليكم كان بلال رضي الله عنه هو مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن جملة خدمه شخص يقال له ذو مخمر. هذا ذو مخمر كان قريب للنجاشي، ابن خيو للنجاشي ملك الحبشة أو ابن أخته، بعض الروايات تقول ابن خيو بعض الروايات تقول ابن أخته، لكن الراجح أنه كان ابن أخ النجاشي ابن خيو النجاشي ملك الحبشة، بعد ابن خيو حتى يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النجاشي أسلم وحسن إسلامه ومات على الصلاح. ومن النساء كانت تخدمه هند وأسماء ابنتا حارثة من قبيلة أسلم وغير هؤلاء. هؤلاء اللي ذكرناهم كانوا أحرار، ما كانوا سليف، كانوا أحرار خدم، ما كانوا عبيد، فكانوا يخدمون النبي عليه الصلاة والسلام تطوعا لله تعالى من غير أجرة، إنما كانوا يقصدون بذلك مرضاة الله عز وجل. وأما الموالي فكانوا عدة أيضا مجموعة، منهم زيد بن الحارثة حين عن حال، وابنه أسامة بن زيد. أسامة بن زيد كان يقال له الحب ابن الحب، حنحكي عنه. كان يقال لأبيه لزيد هذا حب رسول الله يعني محبوب، وأسامة بن زيد حب الحب ابن الحب المحبوب ابن المحبوب. ومنهم أبو كبشة، وهذا شهد بدرا، ومنهم أنسة، ومنهم شقران، ومنهم رباح، ومنهم يسار وغير هؤلاء، ومنهم سفينة. الموالي هنا هي كلمة موالي لها عدة معاني في اللغة، المولى له في اللغة العربية لها عدة معاني، هذه الكلمة تأتي بمعنى الرقيق العبد، وتأتي بمعنى المنتسب إلى قبيلة وليس منها، بالأصل كان عبدا عند واحد من القبيلة، عند قبيلة عبس مثلا، ثم أعطي حريته فصار حرا لكن بقي منتسبا إلى القبيلة فيقال مولا لهم أو مولاهم. وتأتي بمعنى السيد، وتأتي بمعنى الناصر، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني من كنت ناصره فعلي ناصره. من كان النبي ينصره يؤيده، معنى ذلك علي لا يخرج عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام، فينصر من كان النبي ينصره، هذا معناه. الله تعالى المولى أي السيد المالك لكل شيء، فلها عدة معان في اللغة العربية. سفينة من هؤلاء كان عبدا لأم سلمة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هي اعتقته، كانت ملك، كان ملكا لها، ثم أعطته حريته، لكن بشرط، شرطت عليه أن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فبقي يخدم رسول الله إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان سفينة هذا مسافرا في قافلة، ثم القافلة توقفت ما عادت تمشي، مضى وقت والقافلة متوقفة، فسأل السفينة: لماذا توقفنا؟ قالوا: يوجد أسد يقطع علينا الطريق، لا نجرؤ على التقدم، في أسد نص الطريق قطع علينا الطريق. فنزل، ذهب إلى الأسد، أمسك بأذنه، قرب فمه للأسد وشوشه، قال: أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذهب من طريقنا. فذهب الأسد، ذهب الأسد. تسمع ببلد اسمه القيروان بتونس، تسمعون بالقيروان، فيها جامعة إسلامية قديمة كبيرة جدا، كانت جامعة القيروان. هذه القيروان كانت أرضا مسبعة، غابة فيها وحوش وسباع، فإجوا بدون يخطوا المدينة، يبنون المدينة. أيام موسى بن عقبة، أو نسيت الاسم، أحد الصحابة، موسى بن نصير، نعم. فقالوا له: هذه الأرض كلها سباع. فنزل، ذهب إلى هذه الغابة، قال: أنا فلان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونريد أن نبني ها هنا مدينة، فارحلوا إلى خارجها. صارت الوحوش قوافل تخرج منها، صارت تخرج قوافل، الذئاب والأسود والنمور خرجت. كان عددهم قريب الأربعين، خدم موالي النبي عليه الصلاة والسلام. كان عنده أيضا من الإماء النساء المملوكات: سلمى أم رافع، بركة أم أيمن، وبركة كانت أمة عند والديه ورثها من أبويه، ثم زوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من زيد بن حارثة، فولدت لزيد أسامة ابن زيد الحب ابن الحب. وهذه أم أيمن، نختم بحادثة عجيبة حصلت لها لما صارت الهجرة من مكة إلى المدينة فرضا، أمر الله المسلمين بالهجرة على المستطيع، هاجرت من مكة إلى المدينة مشيا سيرا على الأقدام، قديش في من مكة للمدينة بالسيارة؟ قال أربع ساعات بالسيارة. والطريق الآن معبدة وهاي ويز وتسترادات واستراحات. هاجرت مشيا من مكة إلى المدينة، في الطريق عطشت عطش، شمس وحر وصحراء ورمل، عطشت عطشا شديدا، فسمعت فوقها صوت حفيف أجنحة، لما يكون في طائر كيف يطلع صوت الجناح تبعه، فنظرت فوقها، نظرت إلى أعلى فرأت دلوا، دلو يعني سطل، كيف سطل الماء، دلوا نزل من السماء فتناولته فشربت منه، كان في ماء، دلو سطل بالهواء فشربت منه، ثم تركته ففي طمع خليني جمع هالميات. هذا التوكل على الله، هذا التوكل على الله، يعني قبل ما تحصل على هذا الماء كانت مقطوعة من الماء، ما كان مخبي، عطشت الله تعالى سقاها، ما فكرت أن خليني خبي بل كيف رجعت عطشت، ما الذي سقاني أول مرة هو الذي يسقيني بعد ذلك. شربت انتهى، ارتفع الدلو، بعد ذلك طيلة عمرها ما أحست بعطش، حياتها ما عادت عطشة. فإذا اطلعنا بأمور النبي عليه الصلاة والسلام تلاقوها مرتبة، يعني النعل في شخص مسؤول عنه، البغلة في شخص مسؤول عنها، الثقل، ثقل النبي يعني متاعه لما يسافر أو رايح لمعركة له غراضه في شخص مسؤول عنها. إذا واحد بيحضر الجمال، واحد بيأخذ البغلي، واحد حتى النعل يعني حتى الصباط، في شخص مختص يهتم بهذا الأمر. وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، الماء الذي يتوضأ منه، شخص معين من الصحابة هو الذي يجلبه ليتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الموظفين، من الموظفين كل تطوعا حبا بالنبي عليه الصلاة والسلام وتقربا إلى الله تبارك وتعالى. بهذا النظام والترتيب، لا دخلوا أكسفورد ولا دخلوا هارفرد ولا دخلوا شو اسمه في فرنسا السوربون، ما دخلوا كل الجامعات، لكن الإيمان علمهم، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أوصلهم إلى هذا المستوى من الفهم. نعم في ناس كثير معهم شهادات عالية الآن، فوتوا على الجامعات معه دكتوراه واثنين وثلاثة وأربعة وإلى آخره. مين أستاذه بهالدكتوراه؟ مين قدوته بهالدكتوراه؟ اقتفى أثر من؟ لا، في فرق كبير بين اقتفاء أثر أفضل الخلق وبين اقتفاء أثر إنسان كتار منهم هولي ليسوا مسلمين. خلونا نقف هنا إن شاء الله، الأسبوع القادم السبت القادم أكون معكم إن شاء الله، لأنه أنا مسافر على الدورة الصيفية يوم الثلاثاء إن شاء الله، فهي الدورة تخلص الأحد، لكن أنا إن شاء الله أرجع يوم السبت صباحا حتى لحق اجتماع فيكم بهذا الدرس الساعة 7 السبت القادم. ما تبخلوا علينا بشوفتكم المصلة، ما تأثر قلوبكم علينا، يعني لما بدأنا هذا الدرس ما شاء الله كانوا الصفين مليانين، شو صاير ما بعرف، هو على الشوب، هو في ناس سافرت، أو هو على المونديال ما بعرف، المونديال اللي هو كرة القدم الساكر بول، لكن هلأ لأنه بدأ الساكر ما بعرف، بدنا نجيب يعني بليل لتقعدوا معنا ولا شو،